إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل أيها الإخوة مع شرح باب الصيام من رسالة ابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله، وقد وصلنا إلى قول المصنف عليه رحمة الله: وإذا قدم المسافر مفطرا أو طهرت الحائض نهارا فلهما الأكل في بقية يومهما. هذا الكلام الذي أورده المصنف عليه رحمة الله تضمن مسألة واحدة، وهي بيان حكم من أفطر يوما من رمضان لعذر وفي أثناء اليوم زال عذره، فما الذي يترتب عليه؟ المصنف عليه رحمة الله قرر هنا في كلامه هذا أنه يواصل في إفطاره ولا يلزمه أن يمسك بقية اليوم، وقد مثل لهذه المسألة بمثالين. المثال الأول: المسافر الذي قدم إلى بلده في نهار رمضان مفطرا، قادم من السفر مثلا، كان في العمرة مثلا ورجع في رمضان، فوصل إلى بيته صباحا وهو مفطر، هنا لما وصل إلى بيته صار مقيما، مسلما، بالغا، عاقلا، مقيما، قادرا على الصيام، فهل يمسك بقية اليوم أم لا؟ المصنف عليه رحمة الله يقول هنا بأنه يواصل في إفطاره ولا يلزمه أن يمسك في بقية اليوم. هذا المثال الأول. المثال الثاني وهي الحائض، مثال ذلك الحائض: إذا طهرت الحائض عند طلوع الفجر، هي حائض، بعدما طلع الفجر وهي مفطرة رأت الطهر، فهل تمسك بقية اليوم؟ المصنف عليه رحمة الله يقول لا، تواصل في إفطارها ولا يلزمها أن تمسك بقية اليوم. وهذا هو المذهب عند المالكية، ووافقهم على ذلك الشافعية والإمام أحمد في رواية عنه، وهذا هو مذهب ابن حزم. إذن قالوا بأن من أفطر لعذر ثم زال عذره في أثناء النهار فإنه لا يلزمه أن يمسك بقية اليوم. وخالف في هذه المسألة الحنفية والحنابلة، فقالوا بوجوب الإمساك بقية اليوم. لماذا قالوا هذا؟ قالوا مراعاة لحرمة الزمن، قالوا يجب أن يمسك بقية اليوم مراعاة لحرمة الزمن، وأوجب عليه القضاء. إذن قالوا يمسك بقية اليوم ثم يقضي. ففي المثال الأول المسافر إذا قدم من سفره صباحا وهو مفطر، قالوا إذا وصل إلى بلده يلزمه أن يمسك بقية اليوم ثم يقضي ذلك اليوم. وكذلك الحائض، لو طهرت صباحا أو في القيلولة أو بعد العصر، المهم أنها طهرت، فإنها تمسك بقية اليوم ثم يجب عليها القضاء. فهذا الذي قالوا هو خلاف ما ذهب إليه المالكية، لكن الراجح هو ما ذكره المصنف عليه رحمة الله. إذن فالراجح من هذين القولين هو ما ذكره المصنف عليه رحمة الله، وهو ما ذهب إليه علماء المالكية، ويرجحه ما يأتي. أولا، إذا أمسك هذا الذي زال عذره فإنه لا يستفيد من إمساكه شيئا، هذا المسافر الذي قدم إلى بلده مفطر، إذا قلنا له أمسك بقية اليوم لا يستفيد من هذا الإمساك شيئا، لأنه سيقضي ذلك اليوم يقضي. إذن فإمساكه بقية اليوم هذا لا يفيده شيئا، لأن الصوم الشرعي كما تعلمون له بداية وهي طلوع الفجر، وله نهاية وهي غروب الشمس، وهذا فاتته البداية، إذن فإمساكه لا فائدة منه. ثانيا، أن مراعاة حرمة الزمن التي قالها أصحاب القول الثاني هذه زالت بعذر شرعي، وهو ما كان سببا لفطره في بداية الصوم، يعني بداية الصوم الشرعي، يعني عند الفجر كان مسافرا، والمرأة الحائض عند الفجر كانت حائضة. إذن فهذان عذران يبيحان لهما الفطر، فإذا أفطر في أول النهار لعذر إذن فهنا حرمة الزمن زالت بهذا العذر. المرجح الثالث وهو أن من أفطر في بداية الصوم الشرعي لعذر شرعي حل له الفطر بقية اليوم. وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: من أكل أول النهار فليأكل آخره. من أكل أول النهار يعني بعذر شرعي فليأكل آخره. ولذلك لو أنه أفطر بغير عذر شرعي كمن تعمد الإفطار، أو أنه أكل ناسيا، فهنا يلزمه أن يمسك بقية اليوم، بخلاف من أفطر لعذر شرعي. إذن هذا ما أفاده كلام المصنف عليه رحمة الله. ثم قال هنا مسألة أيضا يلغز بها بعض أهل العلم، فيقولون يعني رجل جامع زوجته في نهار رمضان وهما عالمان صحيحان مقيمان في نهار رمضان، يعني غير مسافرين قادرا على الصيام، مسلمان بالغان عاقلان قادران. إذن كيف هذه الحال؟ هذه الحال هي حالة من قدم من سفره صباحا وكان مفطرا فوجد زوجته قد طهرت من حيضها، فإذا جامع هنا فلا شيء عليه، وهذا على القول الراجح الذي ذكرناه وهو مذهب المالكية. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: ومن أفطر في تطوعه عامدا أو سافر فيه فأفطر لسفره فعليه القضاء، وإن أفطر ساهيا فلا قضاء عليه بخلاف الفريضة. انتهى كلام. هذا الكلام الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله تضمن مسألتين. المسألة الأولى وهي بيان حكم من أفطر في صيام تطوع، حكم من أفطر في صيام تطوع. قرر المصنف عليه رحمة الله أن المتطوع إذا أفطر فإنه لا يخلو من حالين، الحال الأولى أن يفطر عامدا، أن يفطر عامدا يعني يفطر من غير عذر، من غير عذر أو تدفعه ضرورة لذلك، كمن أفطر مثلا في بيته لغير سبب، يعني هو صائم صيام تطوع فأكل وشرب متعمدا للفطر، أو أنه أحدث سفرا وهو صائم، أحدث سفرا وهو صائم صيام تطوع، فهذا ماذا يجب عليه؟ هذا أوجب عليه المؤلف القضاء، أوجب عليه المؤلف القضاء يعني القضاء لذلك اليوم الذي هو صيام يوم تطوع، وهذا هو المذهب المالكي، هذا الذي قرره المصنف هنا هو ما عليه المذهب المالكي، فعندهم أن الواجب على من دخل في عبادة أن يحافظ عليها حتى تتم فرضا كانت أو نفلا، واستدلوا لقولهم هذا بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قالوا وهذا عقد صيام هذا اليوم تطوعا إذن فعليه أن يوفي بهذا العقد، وكذلك استدلوا بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، فعملا بهذين الآيتين قالوا إن إتمام الصيام يعني صيام التطوع، صيام التطوع لمن شرع فيه قال واجب ولا يجوز له أن يقطعه، أن يقطعه اختيارا قالوا لا يجوز له ذلك، أما من طرأ عليه عذر كمرض مثلا أو أن امرأة حاضت قالوا ففي هذه الحال لا قضاء عليه، في هذه الحال لا قضاء عليه، إذن هذه هي الحال الأولى من أفطر متعمدا للفطر وهو صائم صيام تطوع قالوا يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. الحالة الثانية وهي أن يفطر ساهيا، أن يفطر ساهيا، فهذا قالوا لا يجب عليه القضاء، وهذا ما قرره المصنف عليه رحمة الله، ومثل هذا الناسي يعني مثل الساهي الناسي، وهذا الذي قرره المصنف هنا هو ما قرره أيضا الإمام مالك عليه رحمة الله في الموطأ لما عقد بابا تحت كتاب الصيام من موطئه قال فيه باب قضاء التطوع، باب قضاء التطوع، ثم أورد حديثا يرويه عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أصبحتا صائمتين متطوعتين فأهدي لهما طعام فأفطرتا رضي الله عنهما، يعني افطرتا على ذلك الطعام الذي أهدي إليهما، فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت حفصة رضي الله عنها يا رسول الله إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدي إلينا طعام فأفطرنا عليه، فقال عليه الصلاة والسلام اقضيا مكانه يوما، اقضيا مكانه يوما، إذن هذا هو دليلهم، هذا هو دليل يعني المالكية على القضاء. ثم قال الإمام مالك عليه رحمة الله من أكل أو شرب ساهيا أو ناسيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء وليتم صومه الذي أكل فيه أو شرب وهو متطوع ولا يفطره. إذن هذا الذي ذكره الإمام مالك عليه رحمة الله لأنه إذا أكل أو شرب ناسيا فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث ثابت في الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. لاحظ أن هذا الحديث ظاهره يشمل ماذا؟ الفرض والنفل، لكن المالكية حملوا هذا الحديث على صيام التطوع، حملوا هذا الحديث على صيام التطوع. لذلك قال الإمام مالك: وهو متطوع ولا يفطره. قال: وليس على من أصابه أمر يقطع صيامه وهو متطوع قضاء، إذا كان إنما أفطر من عذر غير متعمد للفطر. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا أيضا ما قرره المصنف عليه رحمة الله. إذن فدل هذا على أن مذهب المالكية في هذه المسألة، وهي أن من أفطر في نهار صيام تطوع متعمدا فعليه القضاء، وأما إذا أفطر ناسيا أو ساهيا فإنه لا قضاء عليه. هذا هو مذهب المالكية، ووافقهم على ذلك الحنفية، وخالفهم في هذه المسألة الشافعية والحنابلة، وقالوا يستحب له ألا يفطر، فإن أفطر فلا قضاء عليه. وقال الإمام أحمد: قال إن قضاه فحسن، إن قضاه فحسن. واستدلوا لقولهم هذا بدليلين صحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن صيام أو أن المتطوع يعني إذا أفطر فلا يلزمه القضاء. نعم نقول يستحب له أن يقضي، لكن أن نقول يجب عليه القضاء فلا يجب، فلا يجب عليه. واستدلوا لذلك بحديثين. الحديث الأول وهو ما رواه الحاكم في مصدركه والبيهقي في الصغرى والكبرى عن أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصائم المتطوع أمير نفسه، الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. إذن قالوا هذا يدل على أنه مخير، إن شاء أن يصوم صام وإن شاء أن يفطر أفطر. واستدلوا أيضا، وهذا الدليل الثاني، بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. فقال: إني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقال أو فقلنا: يا رسول الله أهدي إلينا حيس. فقال: أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل. إذن هذا الحديث قالوا ظاهر في جواز إفطار الصائم المتطوع. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل. إذن هو صائم صيام تطوع، ثم بعد ذلك أكل صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا دليل ظاهر على أنه إن شاء أن يصوم صام وإن شاء أن يفطر أفطر. لكن المالكية حملوا الحديث الأول: المتطوع أمير نفسه. هذا يعني كيف رد عليه المالكية؟ قالوا: هذا الحديث يحمل على من يريد الصوم ولم يشرع فيه، يعني يريد أن يتطوع ولم يشرع فيه، قالوا هنا هو أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. لكن إذا صام هنا نقول له أوفوا بالعقود، ونقول له لا تبطلوا أعمالا. إذن هذا وجه قول المالكية. لكن وإن أجابوا عن هذا الحديث الأول يشكل عليهم الحديث الثاني، حديث عائشة حجة عليهم، فالظاهر أنه صلى الله عليه وسلم شرع فيه ثم أفطر، لأنه قال: فلقد أصبحت صائما، وهذا حجة عليهم. ويوضحه أيضا ما جاء في رواية النسائي من أنه صلى الله عليه وسلم لما أكل قال: إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها، يعني أخرج صدقة، يعني أخرج من ماله شيئا أراد أن يتصدق به، هو بالخيار إن شاء تصدق وإن شاء أمسكه. فكذلك هذا الصائم هو متطوع، فشرع في الصيام، ثم بعد ذلك هو مخير، أمير نفسه، مخير أمير نفسه، إن شاء أن يصوم وإن شاء أن يفطر. فمثل النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالصدقة التي يخرجها العبد من ماله، إن شاء تصدق بها وإن شاء حبسها. المالكية ردوا على حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأكل وقال ولقد أصبحت صائما ثم أكل، قالوا هذه قضية عين لا عموم لها، قالوا هذه قضية عين لا عموم لها، وقالوا لعل هذه مختصة به صلى الله عليه وسلم، لعلها من خصائصه، لعلها من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ويؤكد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لا يقدم شهوة بطنه على طاعة ربه، هكذا قال، قالوا هذه قضية عين، ولعل هذا الأمر خاص به عليه الصلاة والسلام. وكذلك قاسوا هذا على الحج والعمرة، إن الحج والعمرة إذا شرع فيهما المسلم ولو تطوعا وجب عليه الإتمام، قالوا كذلك في الصيام شرع فيه ولو تطوعا فيجب عليه الإتمام، لأن الله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، والنهي عن الإبطال قالوا يوجب الأداء، إذن فيجب القضاء قياسا على النذر وتوفية لذلك، كما قال سبحانه وتعالى أوفوا بالعقود. واستدلوا أيضا بحديث عائشة وحفصة الذي تقدم معنا في الموطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قال لهما اقضيا يوما مكانه، وهذا الذي ذكروه فيه نظر، لأن حديث عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما حديث ضعيف. لماذا ضعفه أهل العلم؟ قالوا لأنه من رواية ابن شهاب عن عائشة، وهذه رواية منقطعة، فيكون هذا الحديث إذن حديثا مرسلا، فهذا الحديث يعني ضعيف ولا يصح الاستدلال به على وجوب قضاء المتطوع. ومما قالوه عن حديث عائشة في صحيح مسلم يعني في الحقيقة أنه يعني حجة عليهم، لأنه قد ورد أيضا عند أبي داود والترمذي من حديث أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بشراب فشرب منه ثم ناولني فشربت منه فقلت إني أذنبت ذنبا فاستغفر لي، أو قالت إني أذنبت فاستغفر لي، فقال صلى الله عليه وسلم وما ذاك، يعني ما هو هذا الذنب؟ قالت كنت صائمة فأفطرت. لاحظ أنها رضي الله عنها كانت صائمة صيام تطوع، فأفطرت لما ناولها النبي صلى الله عليه وسلم الشراب فشربت، فقال أمن قضاء كنت تقضينه؟ قالت لا، قال فلا يضرك، قال صلى الله عليه وسلم فلا يضرك. فدل هذا على أن صيام التطوع لا يجب فيه القضاء على الراجح، لا فرق في ذلك بين من أفطر عمدا أو أفطر ناسي، وهذا القول يعني هو الراجح خلافا لما ذكره المصنف عليه رحمة الله. إذن فمن كان يصوم صيام تطوع وأراد أن يفطر نقول له الأولى أن لا تفطر، الأولى أن تكمل صيام، لكن إذا أفطر فلا شيء عليه. طيب يقول هل أقضي؟ نقول يعني يستحب لك، يستحب لك أن تقضيه، لكن إن لم تقضيه فلا شيء عليك، الله تعالى أعلم. إذن هذه المسألة الأولى التي أفادها كلام المصنف. المسألة الثانية وهي أن من أفطر ساهيا في رمضان فإنه يجب عليه القضاء، هذا ما قرره المؤلف عليه رحمة الله، وهذا الذي أيضا قرره الإمام مالك في الموطأ، حيث قال من أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا، أو ما كان من صيام واجب عليه أن عليه قضاء يوم مكانه. انتهى كلامه رحمه الله. يعني المالكية يعني ماذا يقولون؟ يقولون من أفطر ناسيا أو ساهيا، أنت في نهار رمضان، وهذا يحصل يعني كثيرا في اليوم الأول، خاصة من لم يعتد الصيام، يعني يخطأ أنه يشرب أو يأكل، ففي هذه الحال هل يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم الذي نسي فأكل أو شرب فيه؟ الذي قرره الإمام مالك وكذلك المصنف هنا وهو مذهب المالكية هو أن عليه أن يقضي ذلك اليوم، أن يقضي ذلك اليوم. ما وجه ذلك؟ ما وجه يعني إيجاب القضاء عليه؟ وجه ذلك عندهم أن الأكل والشرب ولو حصل من الصائم يعني عن سهو أو نسيان فإنه يتنافى مع حقيقة الصيام، يتنافى مع حقيقة الصيام، لأن حقيقة الصيام ما هي؟ هي الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا أكل أو شرب، إذن حصل منه ما يتنافى مع الصيام، حصل منه ما يتنافى مع الصيام. نعم قالوا هو لا يأثم لأنه ساه وناس، لكن القضاء يجب عليه. لماذا؟ قالوا لأنه ماذا؟ لم يصم ذلك اليوم كما هو يجب في الشرع. لكن هذا الذي يعني علل به إجابة القضاء يشكل عليه ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا حديث كما تقدم معنا المالكية حمله على التطوع، لكن ظاهره يشمل التطوع ماذا؟ والفرض، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم، يعني صائم صيام فرض أو صائم صيام نفل، ولم يخصه بصيام النفل صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال: وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، ثم علل ذلك بأنه قد أطعمه الله وسقاه. فهذا يفيد أنه لا قضاء عليه، هذا يفيد أنه لا قضاء عليه. طيب هذا الحديث كيف حمله المالكية؟ يقول ابن العربي عليه رحمة الله في شرحه للموطأ، يقول: وحمله علماؤنا على أن المراد به نفي الإثم عنه، نفي الإثم عنه، أما القضاء فلا بد منه، لأن صورة الصوم قد عدمت وحقيقته بالأكل قد ذهبت، والشيء لا بقاء له مع ذهاب حقيقته، كالحدث يبطل الطهارة سهوا جاء وعمدا. يعني أنت إذا حصل منك ناقض من نواقض الوضوء سهوا، هل تبقى على وضوئك وتقول أن إنني ساهن؟ قالوا لا. قال إذن فيقاس عليه الإفطار سهوا. قال: وهذا الأصل العظيم لا يرده ظاهر محتمل للتأويل. انتهى كلامه رحمه الله. ولكن هذا الذي قالوه يعني قد يكون له وجه، قد يكون له وجه لولا ما رواه ابن خزيمة والحاكم في مستدركه والبيهقي في الكبرى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر في رمضان ناسيا. هذا حجة عليه، هذا الحديث يعني صريح في صيام الفرض، قال صلى الله عليه وسلم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. ولذلك جمهور العلماء أخذوا بهذا الحديث وخالفوا المالكية في هذه المسألة، فأخذ الجمهور بهذا الحديث. لذلك قال الشافعي عليه رحمة الله: وإذا أكل الصائم أو شرب في رمضان أو نذر أو صوم كفارة أو واجب بوجه يعني في نذر من الوجوه أو تطوع ناسيا فصومه تام ولا قضاء عليه. انتهى كلام. وهذا هو الذي تؤيده الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ذكره الشافعي وهو مذهب الجمهور. وقد أفتى بهذا جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من غير مخالفة لهم منهم، يعني جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتوا بأن من أكل أو شرب وهو ناس أو ساه في نهاية رمضان فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة، ولا يعلم لهم مخالف في ذلك، فيكون هذا إذن يقوم مقام الإجماع، وهذا يتأيد به ويتقوى به مذهب الجمهور. وقد ذكر هذا الحافظ في الفتح نقلا عن ابن المنذر وابن حزم، ثم قال عليه رحمة الله: وهو موافق لقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال: والنسيان ليس من كسب القلب. ثم قال: قال وهو موافق للقياس في إبطال الصلاة بعمد الأكل لا نسيانه، فكذلك الصيام. وهذا القياس أقوى من القياس الآخر، يعني من كان يصلي فأكل ناسيا فلا شيء عليه، لكن إذا أكل متعمدا يبطل، تبطل صلاته، يعني هو ناس فوجد مثلا شيئا في جيبه من الأكل أخذه وأكله وهو يصلي ناس، هذا لا شيء عليه، لكن أن يتعمد ذلك فهذا يبطل صلاته، فكذلك في الصيام. إذن هذا أو هذا يعني هو الراجح في هذه المسألة، وهي أن من أفطر في نهار رمضان ناسيا فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: ولا بأس بالسواك للصائم في جميع نهاره. وهذا الكلام تضمن مسألة واحدة، كلام المصنف هذا تضمن مسألة واحدة، وهي بيان حكم استعمال السواك للصائم. فقرر رحمه الله أنه لا بد أو أنه لا بأس به للصائم، لا بأس للصائم أن يستعمل السواك، وذلك في جميع أجزاء النهار، يعني في يوم صومه كاملا له أن يستعمل السواك ولا حرج في ذلك. وذكر صاحب الكفاية أن لا بأس هذه تأتي بمعنى الإباحة، كما صرح بذلك ابن الحاجب بقوله: والسواك مباح كل النهار. يعني إذا قالوا، إذا قال الفقهاء الملكية لا بأس، فالمراد به أنه مباح، أنه مباح. والدليل على ما ذهب إليه المالكية في هذه المسألة هو عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ومعلوم أن الصلاة تصلي في الفجر، هذا بعد في النهار، تصلي في الظهر، تصلي في العصر، هذه كلها صلوات. إذن فلا وجه لمن كره استعمال السواك يعني بعد النصف الثاني من النهار أو في آخر النهار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عند كل صلاة. إذن فمن قال بكراهته مطلقا أو في آخر النهار فإنه لا تتم له دعوى الكراهة إلا بدليل يعارض ذلك، يعارض يعني هذا العموم، يعارض هذا العموم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه يأتي بدليل يخصصه. ولذلك قال يعني هذا الذي ذكرته ذكره الشوكاني عليه رحمة الله. وابن القيم في الزاد يقول: إنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى الصائم عن السواك أول النهار وآخرة، بل قد روي خلافه. انتهى كلامه رحمه الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد في هذه النهي للصائم عن استعمال السواك، بل إذا نظرنا في هديه وفي سنته صلى الله عليه وسلم نجد خلاف ذلك. ما هو خلاف ذلك؟ وهو ما ورد في قوله عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا رواه النسائي من حديث عائشة رضي الله عنه. ومعلوم أن مرضاة الرب مطلوبة في كل وقت وفي كل حين، إذن فاستعمالك للسواك لتطهير فمك ولترضي ربك سبحانه وتعالى اقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم هذا مطلوب منك في كل حين. إذن فاستعماله في أول النهار أو في وسط النهار أو في آخر نهار الصيام فإنه لا حرج فيه. فدل هذا إذن على مشروعية استعمال السواك في رمضان وغيره وفي بداية نهار رمضان وفي نهايته وما بينهما، كله مشروع للصائم، خاصة وأنه مطهرة للفم. ولذا شرع عند الصلاة وعند الوضوء وعند دخول البيت وعند الاستيقاظ من النوم وعند ذكر الله ومن ذلك قراءة القرآن، هذه كلها مواضع يشرع فيها ماذا؟ استعمال السواك. وهذا قد يحصل للصائم ماذا؟ يعني يقع للصائم يريد أن يقرأ القرآن مثلا بعد العصر يستاك؟ أقول نعم، السواك سنة وحث عليه أيضا أن يستعمله عند قراءة القرآن فله أن يستاك في ذلك. إذن فالشاهد أن قول المصنف عليه رحمة الله ولا بأس بالسواك للصائم في جميع نهاره هذا كلام صحيح وهو الذي تدل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم شرع رحمه الله في الكلام عن الحجامة فقال ولا تكره له الحجامة إلا خيفة التغرير، وهذا سنرجع الكلام عليه درسنا في يوم الغد بإذن الله عز وجل بعد صلاة العصر بنصف ساعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.